بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، قول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. يقول مفسر رحمه الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي، قال طعاما محرما على طاعم يطعمه. هنا الآية يقول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم. محرم هذا وصف، فما الشيء المحرم هنا؟ فهنا ذكر الموصوف. قل لا أجد فيما أوحي إلي، المفسر قال طعاما محرما، وهذا واضح أصلا من هذا واضح مما سيأتي بعد ذلك. على طاعم يطعمه، على طاعم يطعمه، يعني أن التحليل والتحريم إنما يعلم بالوحي لا بالهوى، ولا يعلم بالوحي أن شيئا من الطعام حرام في وقت إلا في وقت أن يكون إلى آخر كلامه هنا. وكأنه يذكر المناسبة بين هذه الآية وما قبلها، إن الآيات السابقة كان فيها ذكر ما افترى به المشركون في التحليل والتحريم، وما حرموه من أشياء لم يحرمها الله سبحانه وتعالى، وما أحلوه من أشياء حرمها الله. فهذا سابق في الآيات السابقة، وكان في الآيات السابقة في رد عليهم: قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، إلى آخر الكلام وما سبق. فهنا كأن المفسر يبين ما وجه مناسبة أن يقال للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، ما وجه المناسبة بين هذا وما سبق؟ أنهم لما حللوا وحرموا إنما كان ذلك بالهوى، فبعد ما وقع الرد عليهم قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون، إلى آخر الآية. فالتحريم إنما يكون بالوحي، لا أجد فيما أوحي إلي، فهذا يكون هو ده اللي يكون محرم. الذي يحرم في الوحي هو المحرم، والذي لم يحرم في الوحي فتحريمه بالهوى، لأن التحريم ما يجيش غير بالوحي. فهنا كلامه يبين وجه المناسبة مع ما سبق، ووجه كون هذا من جملة الردود عليهم فيما زعموه وافتروه. فيقول يعني أن التحليل والتحريم إنما يعلم بالوحي لا بالهوى، ولا يعلم بالوحي أن شيئا من الطعام حرام في وقت إلا في وقت أن يكون الطعام ميتة أو دما مسفوحا. نلاحظ هنا أنه ذكر كلمة وقت ووقت، كأنه يريد، كأن المفسر هنا يريد أن يبين احتمالا في المستثنى والمستثنى منه. فأنت هنا في الآية إذا تأملت يقول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة. فهو إيه المستثنى من إيه؟ هنا كأنه يعني هذه العبارة مشعرة، كأنه يقول إن لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه يكون محرما في وقت، إلا في وقت أن يكون هذا الطعام ميتا، فكأنه وقت من وقت. ولو جعلناه من الطعام نفسه ده محتمل عادي، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما يعني طعاما محرما على طعم يطعمه، إلا أن يكون الطعام أو إلا أن يكون الشيء المذكور هنا الطعام شيء محرم ميتة. فهنا يقول إلا أن يكون ميتة، الميتة معروفة، أو دما مسفوحا، يفسر الدم المسفوح فيقول مصبوبا سائلا، هذا هو الدم المسفوح، لا كالكبد والطحال، إن الكبد والطحال دم بس مش دم مسفوح، هذا يجوز أكله. فهنا يتكلم في ما المراد به المسفوح، فالمسفوح هنا قيد احترازي، هذا قيد احترازي بمعنى أن الدم المسفوح محرم والدم غير المسفوح ليس محرما. الدم غير المسفوح ليس محرما سواء كان في مثل الكبد والطحال كما ذكر هنا، والدم المسفوح غير محرم أيضا كما يذكر الفقهاء في مثلا الدم الذي يكون في العروق في اللحم، اللي بيكون في العروق في اللحم عند الطبخ أو كده، أحيانا بتخرج وتطفو على الماء أو على المرق، فمثل هذا ليس محرما، المحرم الدم عندما يكون مسفوحا. ولما نقول أن هذا قيد احترازي يعني المراد به أنه يحترز به عن غيره، فإذا قال دما مسفوحا أو دما مسفوحا فكلمة مسفوح يحترز بها عن كونه غير مسفوح فلا يدخل في التحريم هنا. يقول ومن قرأ برفع ميتة فعنده كان تاما ودما عطف على أن يكون أي إلا وجود ميتة. هنا في قراءة احنا نقرأ في عاصم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، إلا أن يكون ميتة، ميتة هنا منصوب، فلما يكون منصوب يبقى خبر يكون كده يكون ناقصة التي تدخل على المبتدأ والخبر ترفع المبتدأ ويكون اسم يكون وتنصب الخبر ويبقى خبرها، إلا أن يكون ميتة يكون الطعام ميتة فيبقى ميتة هنا خبر يكون، واسم يكون ضمير مستتر عائد على الطعام، ودما واضح ان هي تكون معطوف على المنصوب والكلام لا اشكال فيه. في قراءه اخرى الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا، الا ان يكون ميتة او دما، فهنا يوجه الاعراب اعراب هذه القراءه، فيقول من قرأ برفع ميتة الا ان يكون ميتة فعنده كان تاما، كان هنا تكون تامة، كانت تامة دي ما لهاش دعوة، ما فيش اسم كان وخبر كان، كان تامة فتكون ميتة فاعل لكان، إلا يكون ميتة تكون ميتة فاعل لكان. يقول أو دما، طب ما هو دما مش هتبقى معطوفة كده على ميتة، وإلا كانت تكون أو دم مسفوح، ولكنها ليست معطوفة على ميتة هنا دما منصوبة، فيقول النصب بقى في دما تكون معطوفة على أي يكون، معطوفة على أي يكون على المصدر المؤول ده أي يكون، باعتبار أن هذا المصدر في محل نصب، إن هو في محل نصب باعتبار إن هو مستثنى، فتبقى دما معطوفة على أي يكون. يقول إلا يعني إلا وجود ميتة، إلا وجود ميتة، ما هو الكون لما تكون كان تم كأنه معنى الوجود، إلا وجود ميتة أو دمن، أو دمن تكون معطوفة على أن يكون، هذا في توجيه النحوي لقراءة رفع ميتة مع نصب دمن، أما الاثنين منصوبين فهذا بين لا إشكال فيه. إلا يكون ميتة أو دمن مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، يقول أو لحم خنزير فإنه لحمه أو الخنزير رجس قال حرام. قوله فإنه لحمه أو الخنزير هنا يذكر قولين في عود الضمير في قوله تعالى فإنه رجس، الضمير هنا يا ترى الضمير يعود على اللحم ولا الضمير يعود على الخنزير؟ الضمير يعود على اللحم ولا يعود على الخنزير؟ خلي بالك في فرق هنا، يعني في فرق يبنى عليه نظر، حتى النظر الفقهي يبنى عليه نظر. يا ترى هو الخنزير نفسه رجس نجس ولا اللحم نجس؟ يعني الخنزير نفسه نجس ولا اللحم نجس؟ ده ينبني عليه شيء، يعني هو الخنزير ممكن يكون لحم نجس. اللحم نجس باعتبار ان هو مش هيؤكل غير لما يبقى ميت، او يكون الخنزير عينه في حال حياته طاهر ولا نجس، ده امر اخر. على اي حال مسألة طبعا تفصيلها في الفقه، ولكن ما يعنينا هنا في التفسير هنا عود الضمير. عود الضمير في احتمال ان هو يرجع على لحم، يعني يرجع على المضاف، ما هو لحم خنزير لحم مضاف وخنزير مضاف اليه، فمحتمل ان هو يعود على اللحم على المضاف، ومحتمل ان هو يعود على الخنزير. عامة في بعض المواطن ربما يعود الضمير لما يكون فيه مضاف ومضاف إليه، ربما يعود الضمير على المضاف، وأحيانا يعود الضمير على المضاف إليه، وأحيانا بيبقى بين واضح ما فيهاش مشكلة، ربما يعود على المضاف وربما يعود على المضاف إليه. يعني مثلا أنا هضرب مثال على هذا ومثال على ذاك. في قول الله سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، عندي هنا الضمير في لا تحصوها الهاء، وإن تعدوا نعمة الله نعمة مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه لا تحصوها، الضمير عاد على المضاف ولا على المضاف إليه؟ واضح جدا أن الضمير يعود هنا على المضاف، يعود على النعمة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، الهاء عايد على النعمة. كده ذكرت مثال لعود الضمير على المضاف. نشوف مثال آخر في عود الضمير على المضاف إليه، ومما لا يلتبس أيضا، واضح أنه على المضاف إليه. مثلا في قول الله سبحانه وتعالى حكاية عن فرعون، قوله: فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرح لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين، لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه، أدي الهاء هنا في لأظنه، وإله موسى إله مضاف وموسى مضاف إليه. الهاء هنا تعود على المضاف ولا على المضاف إليه؟ تعود على إله، وإني لأظنه إله ولا وإني لأظنه يعني أظن موسى، واضح جدا أنها تعود على المضاف إليه، أنها تعود على سيدنا موسى، وهذا مما لا يقع فيه التباس. لكن في بعض المواطن ربما تحتمل أن تعود على المضاف أو على المضاف إليه، ممكن تعود على المضاف، يكون في احتمال ترجع على المضاف أو ترجع على المضاف إليه. مثال ذلك هذه الآية التي أمامنا: أو لحم خنزير، فإنه يحتمل أن يعود على اللحم ويحتمل أن يعود على الخنزير. الأصل لغة أن يعود على المضاف لا المضاف إليه، هذا هو الأصل. لذلك لما نقول العود هنا الأقوى في عود الضمير هنا أن يعود على اللحم لا يعود على الخنزير، فاللي هيقول إن هو يعود على الخنزير يحتاج إن هو يدلل على ذلك أو يذكر ما يشهد له في ذلك باعتبار أنه خارج عن الأصل. أريد بس الكلام يكون مرتب هنا، أن ممكن يكون الضمير لما يأتي بعد مضاف ومضاف إليه أحيانا بيكون ظاهر جدا عوده على المضاف، هذا لا إشكال فيه وش محل منازعة، أحيانا بيكون ظاهر جدا عوده على المضاف إليه وهذا لا إشكال فيه وليس محل منازعة. الموضوع اللي بيحتاج إلى نوع من التدخل والنظر لما بيكون الضمير قد يعود على هذا أو ذاك. فهنا اللغويون يقولون ان هو الاصل ان هو يعود على المضاف، ولما نقول ذلك مش معناه ان هو ما ينفعش يرجع للمضاف اليه، ممكن يرجع للمضاف اليه، ولكن هذا يحتاج الى قرينه تقويه او يذكر ما الذي جعله يعدل عن الاصل الى غيره. طيب، فانه رجس. طيب، فانه رجس هنا فسر رجس بحرام، ممكن رجس تفسر بالنجس، ممكن تفسر بالحرام في هذا الموطن. طيب، لماذا لحم الخنزير بالخصوص مما سبق قيل فيه ذلك؟ يعني هو فإنه رجس، فإن لحم الخنزير أو فإن الخنزير رجس، بالرغم من أن الميت رجس أيضا، وسواء فسرتها بالنجاسة أو فسرتها بالحرمة، الميت والدم المسفوح كذلك، لماذا خص الخنزير بالرجس؟ مما قيل في ذلك، وهذا كلام وجيه جدا، أن الميتة أو الدم المسفوح لا يخفى خبث كل منهما، لا يخفى خبث كل منهما، يعني الميتة هذا شيء مستخبث وكذلك أيضا الدم المسفوح، بخلاف لحم الخنزير. يعني لحم الخنزير الذي يأكله يتلذذ به، الذي يأكله ربما يخفى عليه خبثه، لذلك فأحتاج إلى أن يقال في ذلك بالخصوص، فإنه رجس. ليس معنى ذلك أن غيره ليس رجسا مما سبق، ولكن لأنه بالخصوص يحتاج إلى أن يذكر بهذه الصفة، لأنه مما قد يلتذ به ومما قد يخفى خبثه، مما قد يخفى خبثه بخلاف الميت والدم. الأصل في الميت والدم إن هما خبثهم ظاهر، ممكن يكون في ناس لا تستشعر هذا الخبث، ولكن نتكلم هذا على الأصل، الأصل في نفوس الناس أنها تستخبث مثل ذلك. هذا طبعا على الكلام الذي ذكره في عود الضمير على لحم أو خنزير، وإلا في بعض المفسرين الضمير لما بيرجعوش على لحم ولا الخنزير، يرجع الضمير على المذكورات مما سبق، فإنه المذكور رجس، المذكور اللي هتبقى عايدة على الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير يبقى عايدة على كل، عايدة على كل ما سبق، لا يحتاج حينها أن يتكلم في هذا التعليل. قال تعالى: أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. يقول أو فسقا عطف على لحم خنزير، ولحم منصوبة، فهو فسقا معطوف على اللحم اللي هو معطوف على المعطوف على المنصوب، يعني على قراءتنا هيكون إلا يكون ميتة هيبقى معطوف على المنصوبات اللي هي أولها كان خبر يكون. فسقا ليست معطوفة على رجس، ليست معطوفة على رجس، لذلك لا يحسن أثناء القراءة، يعني مثلا من يقرأ الآيات فيقول أو لحم خنزير قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، ويقف ثم يريد أن يكمل القراءة فيقول فإنه رجس أو فسقا، هذا لا يحسن في القراءة، فإنه رجس أو فسقا هذا يوم كأنه معطوف عليه مش مفهوم وليه هذا منصوب، ولكن يأتي بشيء من المنصوبات يقول أو لحم خنزير أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا، معطوف على لحم، معطوف على كلمة لحم المنصوبة، يقول أو فسقا عطف على لحم خنزير وهل لغير الله به. قال صفة له موضحة، أو فسقا أهل لغير الله به، أهل لغير الله به، هذه الجملة في محل نعت لفسقا، أهل لغير الله به اللي هو ذبح لغير الله، جعل لغير الله سبحانه وتعالى، أنا المذبوح لغير الله. فمن اضطر قال إلى كل شيء من ذلك، غير باغ على مضطر مثله ولا عاد قدر الضرورة، وقد مر معناهما في البقرة، وهذا مر في سورة البقرة مشابهة لذلك. فمن اضطر وقع في الضرورة إلى ذلك، يجوز له أن يأكل منها بقدر هذه الضرورة، فإن ربك غفور رحيم كما سيأتي. غير باغ، المعنى اللي هو ذكره هنا وفيها عدة معاني وهذا سبق الوقوف معه، ويحسن لما نذكر شيء أنه سبق في سورة كذا أثناء مذاكرتك للتفسير ترجع لهذا الموضع، ولا تستثقل الأمر ولا تستطيل الأمر تقول خلاص ما هذا سيأخذ مني وقت، ترجع، هذا في نوع من التنشيط، في نوع من التذكير بالمعلومات، تنشيط الذاكرة، نوع من المراجعة. قضية ربط المتماثلات أو الأمور اللي يشبه بعضها بعضا أثناء المذاكرة هذا شيء مهم جدا أثناء دراسة التفسير، وهو هنا حال على ما ذكر في سورة البقرة. فيها عدة معاني في البغي والعدوان، غير باغ ولا عاد، المعنى الذي ذكره هنا غير باغ يعني على مضطر مثله، إنه يبغي بذلك على غيره، ولا عاد إنه يتعدى قدر الضرورة، يكون مثلا الذي يقيمه اللي يقدر إنه هو الشيء الذي يقيمه يكفيه حتى لا يهلك مثلا قدر معين، فيتعدى ذلك إلى غيره، أو أي صورة أخرى من تجاوز قدر الضرورة. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم، قال لا يؤاخذه. وقوله تعالى فإن ربك غفور رحيم، هذا دل على معنى جواب الشرط، هذا دل على معنى جواب الشرط، لذلك قول المفسر هنا لا يؤاخذه لا يشترط أن تقول إيه طب هو كيف يفسر صفة الله بمثل ذلك وتأويل صفات، لا يلزم مثل ذلك، ليه؟ لأن قول الله سبحانه وتعالى فإن ربك غفور رحيم، إثبات هذه الأسماء أو هذه الأوصاف لله سبحانه وتعالى مش معلق على ثمن الضر، مش فمن الضر فإن الله غفور رحيم، طب إن لم يضطر ليس كذلك؟ لا طبعا، ولكن هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى المتضمنة للأوصاف لله سبحانه وتعالى دل على الجواب، دل على الجواب. فلما يقال إن فعلت كذا فإن الله غفور رحيم، يعني إن فعلت كذا فإن الله يغفر لك، لا يؤاخذك لأنه غفور رحيم، بخلاف لو قلت إن فعلت كذا فإن الله شديد العقاب. هو أنا مش بعلق أن الله شديد العقاب على هذا الفعل، ولكن دلت على الجواب المحذوف، فأقول إن فعلت كذا فإن الله شديد العقاب، إن فعلت كذا فاحذر عقوبة الله، فإن فعلت كذا فإن الله يعاقبك فإنه شديد العقاب، وهكذا. فإن ربك غفور رحيم، يبقى كأن المعنى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله لا يؤاخذه لأن الله غفور رحيم. طيب يقول والآية، وهذه مسألة مهمة ننتبه لها، هذه مسألة ثانية خلاص، خلص هو الكلام في هذه الآية، هذه مسألة من مسائل الآية المهمة ننتبه لما يقول. يقول والآية دالة على أن ما أوحي في حرمته إلى تلك الغاية هو ذلك، وهذا لا ينافي التحريم في أشياء أخرى بعد هذا. بيتكلم عن إيه هنا؟ هنا يتكلم عن ما ورد في هذه الآية من قصر بصيغة تعتبر هي أقوى صيغ القصر، نفي الاستثناء. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون كذا. فالذي يتأمل في هذه الآية سيجد أصنافا من المحرمات من الأطعمة، سيجد أصنافا من المحرمات من الأطعمة. هناك في الشرع سواء في القرآن أو في السنة أشياء أخرى زيادة عليها من المحرمات. يعني هل يا ترى الأمور المحرمة في الأطعمة هذه الأمور المذكورة في الآية فقط؟ لا، في أمور أخرى محرمة، زي بعض ما ورد مثلا في سورة المائدة، وإن كان بعضه ممكن حد يلحقه به الميتة، وغير ذلك حتى مما ورد في السنة، مما ورد بعد ذلك مثلا عن تحريم الحمر الأهلية، تحريم الخمر ما هي من تعطى من الأطعمة مما يطعم، إلى غير ذلك من الأمور. هنا الكلام في أن الآية لم تقل أن هذا محرم فقط، يعني الآية ما فيهاش أن ده من المحرمات وبس، ولكن الآية فيها لا أجد محرما إلا كذا. طيب هذا القصر هل يفهم منه أنه ليس هناك شيء محرم آخر غير هذه الأمور؟ هذا الذي يذكره هنا جواب على ذلك، جواب على هذا السؤال. فيقول والآية دالة، لو ننتبه للكلام اللي يذكره، يقول الآية دالة على أن ما أوحي في حرمته إلى تلك الغاية هو ذلك، يعني الغاية نزول هذه الآية إلى تلك الغاية. وهنا بيعمل إيه؟ ممكن تعانوا من ذلك بأنه توجيه القصر المذكور في الآية، ما أوحي في حرمته إلى تلك الغاية، الغاية هذا الوقت هو ذلك. يقول إن الغاية نزول هذه الآية كان لغاية نزول هذه الآية كان هذا هو المحرم، لذلك لا تتعجب أو لا تستغرب بعد ذلك عندما تجد في مواطن أخرى محرمات أخرى، هذه المحرمات الأخرى سواء في القرآن أو في السنة كانت بعد هذه الآية، فالقصر لا تستشكله هنا. وهذا وجه مما ذكره أهل العلم، وجه من الوجوه المشتهرة بين أهل العلم، هو وجيه يقول هذا لا ينافي التحريم في أشياء أخرى بعد هذا. وبعض أهل العلم يقول، وهذا حسن أيضا، أن هذه الآية واردة على سبب، أن هذه الآية واردة على سبب، واردة على سبب إن هو هذا السبب واضح أصلا في سياق الآيات، إن هم بيحرموا أشياء، إن هم بيحرموا أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. فهذه الآية ليس المراد بها تقرير ما الذي اقتصر عليه التحريم فقط، ولكن هو جاية واردة على سبب فيها نوع من الرد عليهم، والرد عليهم فيه نوع من المبالغة، والأشياء التي ترد على سبب لا تقتضي الحاصل، يعني الأشياء التي ترد على سبب أو يكون فيها في حادثة معينة ورد فيها هذه الآية هذا ربما يكون من الدواعي لئلا يعتبر فيه مفهوم المخالفة. طبعا وهنا القصر له القصر الأصل إن هو فيه مفهوم ليه المخالفة في القصر. سبق قبل ذلك تكلمنا على بعض الآيات التي ترد على سبب فلا يكون لها مفهوم مخالفة، زي مثلا وجه مشهور في قول الله سبحانه وتعالى والأنثى بالأنثى في آية القصاص، والأنثى بالأنثى ممكن تراجع في موضعها. فهنا هو ذكر وجه، ذكرت وجه آخر يعني يضاف إليه، في وجوه أخرى ذكرها بعض أهل العلم، ولكن لعل هذا أشهر ما قيل في ذلك اللي هو ذكره هنا، أن التحريم إلى نزول هذه الآية كان لهذه الأمور فقط، وهذا لا يمنع أن يكون هناك محرمات حرمت بعد ذلك، يعني تحريمها نزل بقى ولم يكن موجود قبل نزول هذه الآية بعد ذلك، أو أن تكون هذا توجيه آخر، أن تكون الآية أصلا واردة على سبب فلا تقتضي الحص، لا يكون لها مفهوم مخالفة، لأن هو وارد على سبب واضح من هذا السبب إرادة ذكر يعني إرادة المبالغة في الرد على المخالفين، فلا يكون لها مفهوم مخالف. والله تعالى أعلم بمراده. طيب يقول هنا، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. بينا فإن ربك غفور رحيم وجه دلالتها على وجه على الجواب المحذوف، ثم الكلام على قضية القصر الوارد في هذه الآية. ثم يقول تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. يقول أي حرمنا على اليهود ما لم يكن مشقوق الأصابع كالإبل والنعامة والبط، أو كل ذي حافر، وقيل كل ذي مخلب من الطير. وعلى الذين هادوا، يقول حرمنا على اليهود، الذين هادوا اللي هم اليهود، الذين هادوا المراد بهم اليهود. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، أي حرمنا كل ذي ظفر على الذين هادوا، يعني على الذين هادوا، هذه متعلقة بحرمنا. ما المراد بكل ذي ظفر؟ هنا يقول ذكر هنا ثلاثة أقوال. الأول منها هو المشهور عند المفسرين، أكثر المفسرين عليه هو المشهور عندهم، كل ذي ظفر أن هذا محرم ما لم يكن مشقوق الأصابع، ما لم يكن مشقوق الأصابع يعني تكون الرجل بتاعته غير مشقوقة، غير مشقوقة. يقول ما لم يكن مشقوق الأصابع كالإبل، يعني الإبل الحافر بتاعها غير مشقوق، بخلاف مثلا بخلاف البقر مثلا، يعني البقر بتبقى متقسمة الرجل وكذلك الأغنام، فالإبل لا، فهنا غير مشقوقة. النعامة كذلك، البط يعني حتى لما بيكون تحت في الرجل فيه أصابع ولكن بينها غشاء يجعلها غير مشقوق. هذا هو المشهور على فكرة عند المفسرين في كل ذي ظفر، الظفر صاحب الظفر اللي هو له رجل غير مشقوقة الأصابع. يقول أو كل ذي حافر، يعني بعض المفسرين قال كل ذي حافر وبعضهم قال كل ذي مخلب من الطير، وكما ذكرت أن الأول هو الأكثر شهرة عند المفسرين. هذا يذكره الله سبحانه وتعالى فيما حرمه على اليهود، وهذا طبعا الإبل والنعام والبط بالنسبة اللي ذكره في الأول، العبارة الأولى اللي ذكرها هنا اللي هو ذكرت فيها أن هي الأشهر عند المفسرين، هذا مما أحله الله سبحانه وتعالى في شريعة الإسلام. طيب ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، يبقى البقر والغنم ما كانوش حرام لكن فيهم أشياء جواه حرام. يقول ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، أي حرمنا جميع شحومهما، إلا يبقى حرم الشحوم، الشحوم اللي هي الدهون يعني زي الدهون، قال إلا، يبقى حرمت شحوم البقر والغنم على اليهود، إلا المستثنى هنا إلا ما حمل ظهورهما. يقول ما علق بالظهر من الشحوم، يعني الشحم الذي يكون متعلق بلحم الظهر أو الحوايا. يقول ما اشتمل على الأمعاء، ما اشتمل على الأمعاء والدهون اللي هي متصلة بالأمعاء، أو ما اختلط بعظم، أي ما اختلط من الشحوم بالعظام، فإنه حلال، فإنه حلال. لاحظ هنا الذي ذكره في التفسير، وهذا هو المشهور أيضا عند المفسرين، وقيل غيره، سأذكر غيره، ولكن لنفهم ما الذي ذكره هنا. الله سبحانه وتعالى حرم شحوم البقر والغنم على اليهود، حرم شحوم البقر والغنم على اليهود، إلا هنا في استثناء لأنواع من الشحوم لم تحرم عليهم. ما حملته الظهور من الشحوم أو الحوايا، تفسيره هنا إن أو الحوايا ده تبع المستثنى، يعني إلا ما حمل ظهورهما أو حملت الحوايا، كأن الحوايا الحوايا معطوف على الظهور، فهذا مما أحله الله لهم. أو ما اختلط بعظم من الشحوم فإنه حلال أيضا، ما اختلط بعظم من الشحوم فإنه حلال أيضا، يبقى معطوف برضو على الظهور، يعني معطوف على الحوايا وعلى الظهور. فيصير بذلك إن يصير بذلك على الكلام الذي يذكره، وكما ذكرت أن هذا هو الأشهر في تفسير هذه الآية، وهو ظاهر العطف هنا، أن الشحوم حرمت عليهم إلا ما حملت الظهور وما اشتملت عليه الحوايا وما اختلط بعظم فإنه حلال لهم. واضح كده؟ لأن في بعض المفسرين اعتبر أن الحوايا هنا معطوفة على المحرمات، الحوايا دي معطوفة على المحرمات، يعني معطوف على الشحوم، يعني حرمنا عليهم شحومها وإلا ما حملت ظهورهما. أو الحوايا، يعني الحوايا معطوفة على الشحوم أنها من المحرم أو ما اختلط بعظمه ويكون هو ده من المحرم. وهذا فيه بعد، ولكن يعني أذكر لبيان هنا بحسب المعنى، بحسب المعنى حينظر ليه، حينظر ليه العطف هو معطوف على القريبة هنا ظهورهما ولا معطوف على الشحوم. الذي ذكره هنا، الذي ذكره هنا إن هي تكون حلالا، هنا تبقى معطوفة على الظهور، يبقى إلا ما حملت الظهور أو الحوايا أو اختلط بعظم كل هذا من كل هذا من المستثنى. طبعا هو ما اختلط بعظم الشرط يبقى أو حملت ما اختلط بعظم، يكون هي معطوفة على المستثنى، ممكن تكون معطوفة على ما يعني، ولكن مش معطوفة على الشحوم. يقول وأوها هنا في قولهم، وأوها هنا كأو في قولهم جالس الحسن أو ابن سيرين، لأن هنا دلوقتي إذا نظرت في هذا المعنى في الآية ربما تقول أن المعنى أو بمعنى الواو، وهذا ذكره بعض المفسرين، يعني إلا ما حملت ظهورهما والحوايا وما اختلط بعظم. طب ليه هنا في أو مش واو؟ فهنا يقول أن أو كأو في قولهم جالس الحسن أو ابن سيرين، جالس الحسن أو ابن سيرين هذا بيقال في أول الإباحة، أول الإباحة، أول الإباحة دي مشعرة بدعك دلوقتي من الكلام في تنزيلها على الآية، لكن نفهم يعني جالس الحسن أو ابن سيرين. أول الإباحة دي مشعرة بالتساوي، يعني سواء ده أو ده، هذا مساوي لذاك، فجالس هذا أو ذاك، فهذا ده اللي بيتقال فيه للإباحة، كأن المعنى هنا يريد التساوي، إن هذا أو هذا، كأن كل واحدة ليها حكم مستقل. فالعطف الذي ذكره هنا، يعني دلالة الواو هنا، المثال الذي ذكره يقارب به، دل على الإباحة أو فيه للإباحة. ممكن لأقرب من ذلك ويكون أوضح إن هي تكون على التفصيل، يعني عشان هو معنى الإباحة يعني افعل ده أو ده، الأمر هذا يصح وهذا يصح، هي كأنها للتفصيل أقرب، يعني مثلا زي مثلا قول الله سبحانه وتعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا. خلي بالك لأن آثما أو كفورا أحيانا بعضهم يقربها من قولهم جالس الحسن أو ابن سيرين، هو بس هي معنى الإباحة تفهمه إن كأن كل واحدة مستقلة بحكم، كل واحدة مستقلة بحكم منفردة. ولا تطع منهم آثما أو كفورا، ولا تطع منهم آثما وكفورا، ولكن كأن كل واحدة مستقلة بحكم، لا تطع منهم آثما ولا تطع منهم كفورا، كأن كل واحدة لها حكم مستقل، هنا للتفصيل، للتفصيل. يقول وما بقي على الحرمة الثروب وشحوم الكلى، شحوم الكلى اللي هي على الكلية يعني كلى يعني، والثروب اللي هو الشحم الرقيق الذي يكون على الكرش والأمعاء اللي من بره ده، ويدخل فيها أيضا بعض الشحوم الأخرى اللي مش هتكون على هذه الأوصاف، على هذه الأحوال المذكورة سابقا، إن هي مما حملته الظهور أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. طبعا الذي يتأمل مثل هذا يعني هيستغرب شوية، يعني طب هو دلوقتي ده كده أغلب الشحوم، أغلب الشحوم حلال. يعني أنت إذا تأملت يكون الشحم اللي مختلط بعظم هذا حلال، والشحم الذي تشتمل عليه الأمعاء هذا حلال، والشحم الذي تحمله الظهور اللي هو علقة بالظهور هذا حلال، فهيتبقى الشحم اللي مش مختلط بعظم ولا عند الظهور ولا في ولا مشتمل عليه الأمعاء، فتقول طب هو إيه اللي فاضل؟ مثلا يتكلمون في ما ذكره هنا، مثلا هو الثروب، مثلا هو الدهنة التي مثلا تغلف الكرش من بره، الكرش مثلا من بره، او اللي بتكون عند الكليه مثلا، او احيانا يذكروا مثلا الشحوم اللي بتكون في العين، فتقول هذا شيء يسير جدا، يعني هذا شيء يسير جدا. وعلى فكره ده ممكن يكون مما جعل البعض يستشكل ان الحوايا تكون معطوفه على الظهور، وقال لا تبقى دي من الحاجات المحرمه، يعني والا فين الابتلاء هنا؟ ذلك جزيناهم ببغيهم، فين هو اصلا المحرم؟ في الاخر شيء يعتبر شيء يسير بالنسبه للشحوم اللي موجوده في الحيوان، ولكنك اذا تاملت ستجد ان هذه هو بالرغم ان هو شيء يسير، لكن الامر فيه تضييق، الامر فيه تضييق، ان هو مثلا لما هيذبح هيبقى حذر جدا، مش كل حاجه جوه حلال، يبقى حذر جدا. هذا التضييق، هذا التضييق هو ده، يعني ما الحكمة، ما الحكمة في أن يحرم ذلك ويحل ذلك؟ تضييق. ذلك جزيناهم ببغيهم، وأصلا كانت من مثل هذه كانت هذه التشريعات، ممكن يكون في تشريعات في الأمم السابقة من باب العقوبة، هذا ليس موجودا في شريعة الإسلام، في تشريعات في الأمم السابقة كانت من باب العقوبة. ذلك جزيناهم ببغيهم، بسبب بغيهم جزاهم الله سبحانه وتعالى بذلك. فالأمر يكون فيه تضييق في التنفيذ، يعني في تطبيق ذلك، في نوع من التضييق، إن هو بيتجنب ده، قاعد يبعد دي ويقرب دي، فهذا يكون فيه شيء من التضييق. يقول ذلك التحريم والتضييق، فيذكر عود اسم الإشارة، جزيناهم ببغيهم، قال بسبب ظلمهم ومخالفتهم أوامرنا، والباء هنا سببية، وإنا لصادقون، قال فيما أخبرنا من تحريمنا ذلك عليهم، لا كما زعموا أن إسرائيل حرمه، فيما أخبرنا من تحريمنا ذلك عليهم، إن لصادقون في ذلك، لا كما زعموا. هو في المطبوع ما فيش لا اللي أنا ذكرتها دلوقتي، في المطبوع في الطبعتين مكتوب على طول كما زعموا أن إسرائيل حرمه، وظاهر العبارة إن هي لا كما زعموا، لا كما زعموا. معلوم اعتماد الإيجي أحيانا في بعض التعبيرات على صياغة ابن كثير، وابن كثير نقلها، يعني هذه العبارة، هذه العبارة قريب منها، موجودة عند ابن جرير الطبري مع إثبات لا، وكذلك ابن كثير نقلها عن ابن جرير مع إثبات لا، فلعل لا أصلا ساقطة هنا، ساقطة هنا، المعنى كده يكون مستقيم. قل فيما أخبرنا من تحريمنا ذلك عليهم، لا كما زعموا أن إسرائيل حرمه، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي حرمه عليهم عقوبة لهم. ثم قال تعالى فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة فيمهلكم ولا يرد بأسه قال عذابه إذا نزل عن القوم المجرمين فلا تغتروا بالإمهال، يعني هو ذو رحمة واسعة فيمهلكم، وانتبهوا أيضا لا تغتروا بذلك لأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. وهذه الآية آية عظيمة جدا، فيها ترغيب وفيها ترهيب، ترغيب لهم أنهم حتى إن كذبوا فإن الله ذو رحمة واسعة ويمهل، وأنت إذا تبت إليه فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لك، ففيها ترغيب، وكذلك فيها ترهيب أن الله سبحانه وتعالى بأسه شديد ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، فجمعت بين ترغيب وترهيب. ثم قال تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، يقول سيقول الذين أشركوا لو شاء الله خلاف ذلك ما أشركنا، هنا بيقدر المفعول بتاع شاء، لو شاء الله ما أشركنا. ما أشركنا هذا الجواب الشرط بتاع لو، وإيه فعل الشرط محذوف، وهذا شائع خاصة في فعل شاء. لو شئت أتيتك، يعني لو شئت أن آتيك أتيتك، فيحذف المفعول به بتاع شاء لأن اللي جاي دل عليه، لأن اللي جاي دل عليه. ولو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله خلاف هذا الحال الذي نحن عليه ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فإن ما لم يشأ لم يكن، وما شاء فهو مرضي مأمور به. وهذا كلام غير صحيح، لكن هو بيوضح كأنه ما وجه حجتهم في ذلك. قل ما شاء فهو مرضي مأمور به، لا هو مش شرط، ما دامت المشيئة إذا نحن بنتكلم في شيء شاءه الله سبحانه وتعالى أن يكون قدرا، فهذا لا يحتج به ولا يلزم أن يكون مرضيا مأمورا به. ولكن في تكاليف وفي إرادة جعلها الله سبحانه وتعالى للإنسان لا تخرج عن إرادة الله سبحانه وتعالى، هو مأمور أن يطيع الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز له ولا يصح له لا شرعا ولا عقلا أن يحتج بقدر الله سبحانه وتعالى وبمشيئة الله سبحانه وتعالى على ما وقع منه من آثام أو مخالفات ونحو ذلك. والدليل على كذا أن هذه الحجة لم تنفعهم في ذلك. هذا الاحتجاج الذي يقولونه محتمل أنه يكون احتجاج في الدنيا يقولونه للمسلمين أو يقولونه فيما بينهم، لو شاء الله ما فعلنا ذلك، يقولوا احتجاج في الدنيا. ومحتمل أيضا أن يكون احتجاجا في الآخرة، ممكن يكون احتجاج في الآخرة، سواء في الآخرة أنه يذكره محتجا كأنه يجد في ذلك حجة، أو أنه يذكره من باب التمني والتحسر على ما فاته، يعني كأنه يتمنى أن لم يكن قد وقع مثل هذا يعني. فهنا يقول تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله خلاف ذلك ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فإن ما لم يشأ لم يكن، وما شاء فهو مرضي مأمور به. فأرادوا بذلك أن ما هم عليه مرضي عند الله مأمور به. كذلك كذب الذين من قبلهم، هنا انتهى كلامهم. ثم يقول تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم، أي بهذه الشبهة الضاحضة، كذب الأمم السالفة أنبياءهم حتى ذاقوا بأسنا فعلموا أنهم على دين مبغوض غير مرضي، أراد الله لهم خزيهم وسوء شكيمتهم. أراد لهم خزيهم وسوء شكيمتهم، يعني الشكيمة اللي هي الأنفة والعزة، سوء شكيمتهم يعني هو يذلهم يعني. حتى ذاقوا بأسنا، فلما ذاقوا البأس علموا أنه غير مرضي من الله سبحانه وتعالى. قل هل عندكم من علم؟ قال يدل على رضا الله عنكم فيما أنتم عليه، فتخرجوه لنا، تظهروه لنا. وهم ليس عندهم من علم بذلك. إن تتبعون إلا الظن في ذلك للعلم، يعني هل عندكم علم أعلمكم الله سبحانه وتعالى به في ذلك؟ لا، أنتم ليس عندكم علم، إن تتبعون إلا الظن. وإن تتبعون إن دي نافية، إن نافية، ما تتبعون إلا الظن في ذلك لا العلم. وهنا الظن ده ظن مذموم، هنا الظن المراد ظن مذموم، والظن هنا على ظاهره ومش بمعنى اليقين. إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قال تكذبون على الله. فإنه منع الشرك، هنا يذكر بقى هو أنه يفصل بينه وليه هم اللي هم بيقولوا ده كذب وافتراء على الله سبحانه وتعالى. يقول فإنه منع الشرك وغضب على المشركين، مع أنه لا يجري في ملكه إلا ما يشاء لا يزاحمه أحد، تعالى الله عما يقول الجاهلون علوا كبيرا. ثم قال تعالى قل فلله الحجة البالغة، قال التي بلغت غاية المتانة، المتين، الله المتين وحجته متينة، التي بلغت غاية المتانة، بلغت غاية المتانة، وهي الكتاب والرسول البيان. قل فلله الحجة البالغة، يعني التي بلغت، بالغة ماذا بلغت، ماذا بلغت حجة بالغة، بلغت أعلى درجات المتانة، بلغت أعلى درجات كونها حجة، أعلى درجات البرهان، بلغت كل ذلك. فلو شاء لهداكم أجمعين، لكن شاء هداية قوم وضلال آخرين. والمعنى وإذ قد ظهر، هو يجيب بقى من أول الكلام، وإذ قد ظهر ألا حجة لكم فلله الحجة. هذا كلام في غاية الحسن في ربط الآيات بعضها ببعض. ذكر حجتهم الباطلة ثم قال قل فلله الحجة البالغة، أنتم لا حجة لكم والله له الحجة. يقول والمعنى وإذ قد ظهر ألا حجة لكم فلله الحجة، لكن لا يهدي الله الكل إليها لعدم مشيئته، وله في ذلك حكم ومصالح لا يهتدي إليها إلا من هداه الله عز وجل. قل هلما شهداءكم قال أحضروه، اسم فعل متعد ويكون لازم. يتكلم على هلوم، هلوم هذا اسم فعل، اسم فعل. هنا يقول متعد ويكون لازم، طبعا هو هنا في الآية متعد، لأن شهداءكم هذا يعني اسم شهداءكم مفعول به. هلوم، هلوم اسم فعل يأتي لازم، يأتي لازما لا يحتاج إلى مفعول به، بيبقى بمعنى أقبل، تغيير متعدي كده. هلم يا فلان، هلم يا فلان، هلم يعني أقبل يا فلان، أقبل يا فلان، هذا لازم غير متعدي فيش مفعول به. وربما يأتي متعديا، ربما يأتي متعديا زي الآية هنا هلم شهداءكم، مش معناها أقبل شهداءكم، هلم لما يتعدى يبقى كأن يبقى هلم بمعنى هات، ائتي به، هلم شهداءكم هاتوا شهداءكم. فهنا يقول اسم فعل متعد ويكون لازما، هو في هذه الآية متعد، لكن اسم الفعل ممكن يكون في غير هذا المقام يكون يكون لازما، لكن لا يريد هنا ان هو في هذه الآية يكون كذا وكذا، ولكن في هذه الآية متعد كما هو بين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا، يقول لهم قدوتهم ليلزمهم الحجة، جيبوا هؤلاء الذين يشهدون أن الله حرم هذا، جيبوا هؤلاء. واحد مثلا يقول أنا بس أنا بتبع فلان له قدوة في مثل هذا، ائتوا بهم، ائتوا بهم ليلزمهم الحجة، فإن شهدوا عنادا فلا تشهد معهم، لا تصدقهم فيه، وبين فسادهم، ويبين فسادهم بما أقام الله سبحانه وتعالى به الحجة على هؤلاء الكفار في هذه الآيات، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا. يقول أي لا تتبعهم فإنهم يكذبون بآياتنا، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا، إذا اتبعهم فقد اتبع أهواءهم، إذا اتبعهم فقد اتبع أهواءهم، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا. وهنا في التفسير يقول لا تتبعهم فإنهم، كأنه بيذكر علة هنا، فإنهم يكذبون بآياتنا، يعني لا تتبعهم، السبب في عدم اتباعهم ان هم يكذبون. من اين اتى بمعنى التعليل ده؟ من اين اتى بمعنى التعليل هذا فانهم يكذبون بآياتنا؟ اتى به من دلالة الاسم الموصول، اتى به من دلالة الاسم الموصول، يعني ولا اللي هو الذين كذبوا بآياتنا، الاسم الموصول هنا ولا تتبع اهواء الذين كذبوا بآياتنا، الاسم الموصول يشير إلى العلة، يومئ إلى العلة، يعني ولا تتبع أهواء الكافرين، لا تتبع أهواء هؤلاء، لا تتبع أهواءهم. لما قيل الذين كذبوا بآياتنا دلت على السبب الذي من أجله نهي عن أن يتبعهم. والاسم الموصول قد له دلالات مختلفة، له أغراض مختلفة، ولكن من أكثر أغراض الاسم الموصول حضورا في القرآن أنه يومي إلى العلة، أنه يومي إلى العلة. فأنت إذا سمعت ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون، فتسأل ما الداعي لئلا يتبع أهواء هؤلاء؟ فالجواب على ذلك ما دل عليه مضمون الاسم الموصول الموجود في جملة الصلة بعد ذلك، أي لا تتبعهم فإنهم، فإنهم دي، فإنهم دي من أين أتت؟ أتت من دلالة الاسم الموصول، فإنهم يكذبون بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة، لا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا، والذين ده معطوف على الذين السابقة، لا تتبع أهواء هؤلاء أيضا، والذين لا يؤمنون بالآخرة كعبدة الأوثان وهم بربهم يعدلون. قال يجعلون له عديلا سبحانه، وهم بربهم يعدلون، يعني وهم بربهم يعدلون، يجعل أحدا عدلا لله سبحانه وتعالى فيشرك، يتوجه يصرف العبادة لله ويصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى التحليل والتحريم، ممكن يأخذ من الله يأخذ من غير الله وهم بربهم يعدلون. وهذا قريب مما ذكر في بداية السورة، هذا قريب مما ذكر في بداية السورة في ذكر كيف أن الذين كفروا يعدلون بالله سبحانه وتعالى. يعني يعدلون بالله، يعدلون بالله يجعل لله عديلا ويجعل لله مثيلا ندا، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. نتوقف عند هذا القدر، وما زال الكلام متصلا في ما أمر الله سبحانه وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتوجه به إلى هؤلاء الكافرين في إقامة الحجة عليهم وفي بيان شرع الله سبحانه وتعالى. الآيات التالية: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. الآيات، هذه الآيات فيها عدد من الأوامر والنواهي في بيان الفروض التي افترضها الله سبحانه وتعالى والمحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى في آيات من الآيات المكية، هذه من أوائل التشريعات التي تذكر بهذه الصورة وتبين من وجه آخر ما كان عليه العرب، ما كان عليه أحوال العرب. يعني مثلا لما نجد بعد ذلك في مثلا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، فنعلم أن هذا كان من أحوال العرب في أنهم ممكن يقتلوا أولادهم بسبب الفقر ونحو ذلك. نتوقف عند هذا القدر ونكمل بإذن الله المرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.